يقول قد أخبرني إجازة. إذا كان التلميذ ما قرأ الكتاب على الشيخ إطلاقا، لكن الشيخ قال له: يا محمد، أنا أروي الكتاب الذي بقلمي، فروه عني. فهل يجوز للتلميذ حينئذ أن يقول أخبرني؟ عجيب، على الإطلاق لا، يجب أن يقول أخبرني إجازة، لأنه من المعلوم أن الإخبار مشافهة أبلغ من الإخبار إجازة. أنه قد يكون في الكتاب خطأ، أو أن الكتاب حرف أو بدل أو ما أشبه ذلك، لكن اللفظ غير. ثم قال: باب القياس. باب القياس، القياس مصدر قايس، يقايس قياسا ومقايسة. وأما قيس فهو مصدر قاس. وربما نقول إن قياسا مصدر لقاس على غير القاعدة المشهورة. فما هو القياس وما حجيته؟ قال: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم إلى آخر. القياس رد الفرع إلى الأصل، وإن شئت فقل إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة. فأركانه أربعة: أولا فرع وهو المقيس، والثاني أصل وهو المقيس عليه، والثالث حكم، والرابع علة. والعلة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، هذه العلة. فالقياس إذن إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. أعيده: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. والعلة الجامعة هي الوصف المناسب للحكم. ولهذا قال: فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. هذه أربعة أركان وليعتبر ثلاثة. وهنا نسأل: هل القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال الظاهرية: لا، ليس حكما شرعيا صحيحا، لأن المدار على الكتاب والسنة. أما القياس فهو دليل عقلي ولا يمكن أن نجعله دليلا، وأنكروه إنكارا عظيما، ووقعوا في هوايا نهاوي واحدة من أجل إنكاره، ووقعوا في تناقضات عظيمة من حيث التناقض، وقعوا في ذلك، ويعرفها من تتبع كتبهم. وأما عامة العلماء فقالوا إن القياس ثابت شرعا، وأنه أحد الأدلة الشرعية. واستدلوا بالقياس في الأمور الكونية والقياس في الأمور الشرعية. انتبهوا، استدلوا بالقياس في الأمور الكونية والقياس في الأمور الشرعية. القياس في الأمور الكونية كثير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا قياس. أي السماوات والأرض أو الإنسان؟ السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه. هذا قياس ولا هو قياس؟ قياس. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ورزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا إيش؟ كذلك الخروج. الخروج من القبور، ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم ثم يخرجون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا